قال المصنف رحمه الله: باب دعوى الوصي للميت. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أبي زمعة، وقال سعد: يا رسول الله، أوصاني أبي إذا قدمت أن أمر ابن أبي زمعة فأقبضه فإنه ابني. وقال عبد بن زمعة: أخي وابن أمة أبي، ولد على فراش أبي. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا وقال: ولد يا عبد بن زمعة الولد من فراش فاحتجبي منه يا سودة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب دعوى الوصي للميت. باب دعوى الوصي للميت. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى في من ادعى أن الميت أوصى، في من ادعى أن الميت أوصى، فهذا لا بأس به، لا بأس أن يدعي الإنسان بوصية، يدعي أن الميت أوصى بكذا وكذا، لكن الدعوة لابد أن يكون لها بينة. لكن من حيث الأصل فإنها تقبل دعوة الوصية، من حيث الأصل تقبل دعوة الوصية إذا ادعى أن الميت أوصى، إذا ادعى أن الميت أوصى. ثم استدل المصنف رحمه الله تعالى بقصة سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة، استدل بهذا الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر الوصية، النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر الوصية، لأن الوصية تنفذ حتى لو كانت من كافر، الوصية تنفذ حتى لو كانت من كافر. وإنما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الاستلحاق، أنكر استلحاق سعد بن أبي وقاص لعبد بن زمعة، أنكر استلحاق سعد بن أبي وقاص لعبد بن زمعة، لأنه ولد على فراش أبيه، ولد على فراش أبيه. وهذا الحديث، حديث عبد بن زمعة، عتبة بن أبي وقاص زنى بامرأة في الجاهلية، زنى بامرأة ثم أوصى، والمرأة هذه أمة، زنى بأمة، ثم أوصى لأخيه سعد بن أبي وقاص، أوصى قال: إذا ولدت فالولد لي، الولد منها لي، واضح الآن؟ ثم ذهبت الأمور وكبر هذا الولد، كبر هذا الولد. وهذه المرأة، هذه الأمة عند زمعة، هذه الأمة عند زمعة، يعني هي فراشه، هي فراشه، والولد ولد على فراش زمعة، ولد على فراش زمعة، لكنها مزني بها، مزني بها، واضح ولا؟ فسعد بن أبي وقاص ما يعرف الحكم، ما كان يعرف أن الولد للفراش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن أخاه أوصاه أن هذا الولد له وليس لزمعة، حتى لو ولد على فراشه مو بله، ما كان يعرف الحكم، واضح ولا؟ وقال عبد بن زمعة: هذا أخي ولد على فراش أبي، كيف يكون ولد عتبة؟ واضح ولا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، سواء كانت الفراش زوجة أو كانت أمة، فالولد لصاحب هذا الفراش، لصاحب هذا الفراش، ولا يلتفت إلى كلمة الزنا. ولهذا لو أن إنسان الآن ولد له ولد من زوجته فالولد يلحق به، يلحق به، ولا نبحث عن هذا، ولا نقول ليس ولدك حتى لو كان من زنا. فإذا أراد أن ينفيه فيلاعن، إذا أراد أن ينفي الولد يلاعن، وإلا الأصل أن الولد يلحق به. وهذا من ستر الإسلام للأسر، ما دام الولد على الفراش خلاص لا يلتفت الإنسان إلى الظنون والشكوك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الولد للفراش، وجعل للزاني الخيبة والخسارة، فقال: وللآهر الحجر، والحجر الصخر. فكأنه قال لك الخيبة والخسران، مثل ما تقول بعض الناس إذا أتى يريد حاجة تقول لك التراب، كلها التراب، هل تريد أن يأكله؟ لا، تريد أنه ليس له شيء، إنما الخيبة والخسران. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللآهر الحجر، لكنه قال: واحتجبي منه يا سودة. سودة أم المؤمنين، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، بنت زمعة، والولد الذي ولد على الفراش يكون أخوها، أخو سودة، لأن ابن زمعة، صح ولا لا؟ لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم به شبها بعتبة، به شبها بعتبة، احتاط، قال: احتجبي منه يا سودة، احتجبي منه يا سودة. فلم تره حتى ماتت، أو حتى مات هو، ما رأته، مع أنه ولد على فراش من؟ على فراش أبيها، ورد على فراش أبيها. فالمصنف رحمه الله تعالى استدل بهذا الحديث على دعوة الوصية للميت، دعوة الوصية للميت، فقال عن عائشة رضي الله عنها أن عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص اختصر النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة، فقال سعد: يا رسول الله، أوصاني أخي إذا قدمت أن انظر ابن أمة زمعة، هذه الوصية، هذا الشاهد، أن انظر ابن أمة زمعة فاقبضه فإنه ابني، فإنه ابني. وقال عبد بن زمعة: أخي وابن أمة أبي، ولد على فراش أبي. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة، يعني شبها واضح، يعني هذا يدل على أنه قد يكون من مائه، يكون من مائه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ألحقه بالفراش، لأن أعلى درجات الاستلحاق ما هو؟ الفراش، أعلى درجات الاستلحاق. ثم المرتبة الثانية ها الدعوة، إذا ادعى شخص وليس له معارض يلحق به، يلحق به. ثم بعد ذلك القافة، بعد ذلك القافة، وهو ما يعرف الشبه، بدليل إنها إن أسامة وزيد أقدامهما من بعض. طيب، يقول: فقال: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش، يعني لصاحب هذا الفراش، صاحب هذا الفراش، وللعاهر الحجر، يعني الصخر بالرمل، فهو له الخيبة والخسران، واحتجب منه يا سودة، هذا من باب الاحتياط. نعم. باب التوقف ممن تمشى مع الرد. وقيد ابن عباس عكرمة على تعليم القرآن والسنن والفرائض. حدثنا قتيبة قال حدثنا ذلك عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنهما يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم طينا ببلده، فجاءت الرجل من بني حنيفة يقال له ثمان بن قتال سيد أهل الجبال، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عندك يا ثمان؟ قال: إني يا محمد خير. فذكر الحديث قال: أرسلت ثمان. قال رحمه الله تعالى: باب التوثق ممن تخشى معرته، ممن تخشى معرته، يعني شره، شره. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لجواز لجواز ربط وحبس من يخشى شره، جواز ربط من يخشى شره. فإذا كان الإنسان يخشى شره فإنه يربط، فإنه يربط. والآن ممكن يقال يحبس، الآن يقال يحبس، لكن الترجمة للربط، أنه يجوز أن يوثق، يعني يربط، يربط. فهو عقد الترجمة للحبس أو للربط؟ للربط. وذكر في الترجمة، ذكر في الترجمة ربط لأجل المصلحة وربط لدفع الشر. الربط الذي لأجل المصلحة أثر ابن عباس، ولهذا قال: وقيد ابن عباس عكرمة على تعلم القرآن والسنن والفرائض. عكرمة كان مولى، مولى لابن عباس، وقيده ابن عباس، يربطه. لماذا يربطه؟ يربطه حتى يتعلم القرآن والسنة والفرائض، فيربطه لأجل العلم، أن يتعلم حتى ما يذهب لا هنا ولا هنا. وخرج خرج عالما كبيرا بسبب ربط ابن عباس له وتعليمه العلم. ابن عباس هنا ربطه لمصلحة أو لدفع شره؟ لمصلحة. فاستدل البخاري به على أنه إذا كان الربط جائز لمصلحته، للمصلحة، فمن باب أولى أن يجوز الربط لدفع شره، لدفع شره. واضح لا؟ وذكر حديث أيضا ثمامة، ربط ثمامة، فثمامة ربط النبي صلى الله عليه وسلم دفعا لشره، وابن عباس ربط عكرمة لمصلحته، صح ولا لا؟ فحديث ثمامة يؤخذ منه جواز ربط من خشي شره، يجوز أن يربط. وأثر ابن عباس يؤخذ منه إذا كان الربط للمصلحة جائز فالربط لدفع الشر من باب أولى. قال: وقيد ابن عباس العكرمة على تعلم القرآن والسنن والفرائض، والفرائض. طيب، ممكن يقول قائل: إذا كان يربط يعني ما يكون مهيئ للعلم والحفظ، صح ولا لا؟ نقول: لا، يكون مهيئ إذا صلحت النية، إذا صلحت النية هيئه الله عز وجل. ولا تجد بعض الناس الآن يجبر أولاده ويضربهم ويحبسهم على العلم، فما تلبث إلا وأن يكونوا علماء وطلاب علم. وإني أعرف، يعني أعرف شخصا، حتى كنت أنا ألومه في الحقيقة، ألومه، يعني كان يحبس أولاده لا يخرجون ولا يأكلون ما يأكله الناس، فأولاده ما يأكلون الجبن ولا يأكلون الدجاج ولا يأكلون، حتى أنهم أحيانا إذا كان غائبا يستغلون غرتهم فقد يحصل لهم شيء، يعني أنا رأيته. فكنت ألومها أيضا، قلت يا أنت لماذا أنت شديد على أولادك هذه الشدة؟ فكان جزاه الله خير يعني يتبسم ويأخذ عني. لكن والله يا أخوان كلامي هذا يعني كلامي هذا عام 1415 و16 الآن كلهم اللي ما هو بإمام مؤذن كلهم 7 أو 8 كان يجبرهم إجبارا يحبسهم حبس عن هذه الأمور. فليس معنى هذا أن الإنسان يعني نقول احبس أولادك وشق عليهم، لا، لكن أحيانا نوغل في الأساليب التربوية ثم نترك أيضا أشياء أخرى، فتجد يقول يعني لا تكتب حرية الولد، خذ عنه، نفس عنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان ذا خلق مع الأولاد، يعني لا تضرب الولد إلى آخره. نقول لكل مقام مقال، فقد يكون أوقات يناسب الضرب والحبس له، وقد تكون أوقات تأخذ عن خاطره وترعيه مثل هذه الأمور. ولهذا نحن نرى من يعني بعض الناس الأولين والشيبان يضرب ولده، يعني إذا أخطأ في أمر ضربه ومع هذا ما ضره الضرب. فعلى كل حال لكل شوي محمد فعلى كل حال لكل شيء ما يناسبه لكل شيء ما يناسبه. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة وهو ثمامة بن أثال، ثمامة بن أثال وهو سيد أهل اليمامة، سيد أهل اليمامة وهو من الخرج، ثمامة من أهل الخرج. ذهب للعمرة، ذهب ثمامة لأجل العمرة، وكانوا يعتمرون وهم على شركهم، فذهب العمرة فظفرت به خير النبي صلى الله عليه وسلم وأتوا به، أتوا به النبي عليه الصلاة والسلام وربطه بسالم من سالم المسجد، ربطه دفعا لشره، هذا كافر فربطه. فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الأول فقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال يا محمد، قال يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو على شاكة، وإن تريد من المال أعطاك ما شئت، يعني إن تقتل تقتل ذا دم، يعني القتل صح دم، وإن تعفو تعفو على شاكر، يعني على شخص يشكر ما يجحد المعروف ما ينكره، وإن تريد مال أعطيناك. فذهب وتركه، توسم فيه. فأتى باليوم الثاني فقال مثل ذلك فرد عليه مثلها. اليوم الثالث فتوسم النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخير فقال أطلق ثمامة، بعدما كان مربوطا يخشى شره، كافر أتي أسر وربط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه أطلقه، فذهب واغتسل وأسلم، تظهر أسلم، حتى قال مقولته المشهورة كان يقول والله ما يعني ما أبغض وجه عندي من وجهك، ولا نحب وجهك، ولا أبغض عندي قوم من قومك، ولا نحب أحب قوم عندي قومك، ولا أبغض عندي بلد من بلدك، ولا نحب بلد عندي بلدك، أو كما قال رضي الله عنه. فأسلم، فلما أسلم قالوا له قومه صبأت، قال لا ما صبأت ولكنني أسلمت. فمنع الميرة، منع الطعام الذي يأتي، منع الطعام على قومه، منع الطعام على قومه ما يعطيهم حتى يأذن محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يأذن محمد عليه الصلاة والسلام. يقول فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سواري المسجد، سارية من سواري المسجد. وهذا فيه أن هل الكافر يدخل المسجد أو لا يدخله، هل الكافر يدخل المسجد أو لا يدخله. الذي ورد النهي عن دخول الكافر للحرم المسجد الحرام، هذا الذي ورد، والمراد مسجد الحرام حدود الحرم كلها وليس مسجد الكعبة، يعني حرم مكة كلها لا يدخلها الكافر. أما المدينة ما ورد، وبقية المساجد ما ورد، لكن يقول العلماء لا ينبغي أن يدخل الكافر المسجد إلا إذا كان هناك حاجة، لأنه نجس، نجس وقد يعبث في المسجد، يعبث في المصاحف غيره ولا يؤمن، لكن إذا كان هناك حاجة لا بأس، يعني مثل ما عندنا من ينظف إلا كافر، أو ما عندنا من يصلح الكهرباء إلا كافر، لا بأس أن يدخل المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم ربطه هنا في السارية، يقول فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي يا محمد خير. فذكر الحديث، البخاري هنا اختصره، فذكر الحديث فقال أطلقوا ثمامة، أطلقوا ثمامة. فأطلقوه واغتسل وأسلم وحصل له خير كثير بإسلامه. نعم. الشاهد من هذا الحديث أن الإنسان يجوز أن يربط ويوثق إذا خشي شره، كما أنه يجوز أن يربط لأجل مصلحته. نعم. باب الرب والحبس في الحرم. وشرى نافع بن عبد الحارث دار لزيد بمكة من صفوان بن أمية على أن عمر إن رضي فالبيت بيعه وإن لم يرضى صفوان 400 دينار. وسكن ابن الزبير بمكة. حدثنا عبد الله بن زهر قال حدثنا ليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قبل نهر فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له أمامة بن خزاب فربطه بسارية من سواد النسل. قال رحمه الله تعالى باب الربط والحبس في الحرم. باب الربط والحبس في الحرم. عقد هذه الترجمة لجواز الربط والحبس في الحرم، جواز الربط والحبس في الحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة في المسجد النبوي، ربط ثمامة في المسجد النبوي، لكن البخاري يرى أن المسجد الحرام كالمسجد النبوي، المسجد الحرام كالمسجد النبوي. فالحرم من اعتدى فيه يربط، يربط فيه ويقام عليه الحد فيه، لأنه هو الذي انتهك الحرم، هو الذي انتهك الحرم. فمن دخل داخل الحرم، لو أن كافر دخل تجاوز الحدود ودخل داخل الحرم، فإن نأخذه ونربطه مع أنه في الحرم، نربطه في الحرم. لماذا؟ لأنه هنا هو الذي اعتدى الحرم وتجاوز الحدود، فنربطه حتى لو كان داخل الحرم. نعم، نحن لا نأذن الكافر بدخول الحرم، لكن من تجاوز الحرم ودخل الحرم فإنه يربط، كما أن من اعتدى في الحرم يقام عليه الحد في الحرم، مع أن الأصل أن من دخل الحرم يكون آمنا، لكن من ارتكب شيئا يوجب له الربط أو يوجب له إقامة الحد فنقول هو الذي انتهك حرمة الحرم فنفعل به ذلك، نفعل به ذلك. فقال باب الربط والحبس في الحرم، باب الربط والحبس في الحرم. قال واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة من صفوان بن أمية. هذا هو الشاهد، اشترى دارا للسجن، احتج اشترى دارا بالسجن، والسجن داخل الحرم، لأن الحرم حدود مكة، الحرم حدود مكة. واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة من صفوان ابن أمية، وهذا في زمن عمر بن الخطاب. واستدل بهذا الأثر، أثر نافع اشتراه لدار السجن، استدل واحتج به من قال إن دور مكة تملك وتباع، لأن العلماء مختلفون، منهم من قال إن دور مكة لا يجوز أن تملك، دور مكة لا يجوز أن تملك، فيسكن الإنسان بها وينتفع، وإذا انتهى يتركها لغيره، ما تملك. القول الثاني، قول ثاني أنها تؤجر ولا تملك، أنها تؤجر ولا تملك. القول الثالث أنها تملك وتؤجر وتباع، أنها تملك كغيرها. وهذا القول الثالث هو الراجح، هذا القول الثالث هو أنها تملك وتباع. ولهذا نافع بن عبد الحارث اشترى من صفوان بن أمية دارا، فهذا يدل على أن صفوان بن أمية يملك، واشتراها منه نافع، اشتراها منه نافع. واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن من صفوان بن أمية على إن رضي عمر فالبيع بيعه، وإن لم يرضى عمر فلصفوان 400 دينار. 400 دينار يعني أن صفوان، أن نافع اشترى الدار من صفوان بن أمية، لكن بشرط إن رضي عمر فنحن على البيع، على بيعنا، وإن لم يرضى عمر فلا بيع ولك 400 دينار، يعني العربون، العربون الذي أخذه. وهذا يذكرنا مسألة أخرى، وهو حكم بيع العربان، حكم بيع العربان، يعني ما يسميه الناس الآن عربون، عربون يعني يشتري سيارة، يشتري سيارة يقول أنا أريد أن أشاور، خذ 2000 ريال، خذ 2000 ريال من الثمن، أريد أن أستشير، ثم بعد ذلك إما أن يشتريها أو يفسخ البيع، فيكون العربون له، يكون العربون للبائع. من العلماء من منعه قال لا يجوز بيع العربون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان، لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. والقول الثاني جواز بيع العربون، جواز بيع العربون، وأنه لا بأس به، لأن فيه مصلحة، لأن فيه مصلحة. فكون الإنسان أخذ السلعة فقد حجزها على صاحبها، يعني مثل اشترى السلعة الآن وقال خذ 2000 ريال، أريد أن أشاور أبي أو أشاور أخي لمدة 2 يوم، فذهب 2 يوم يشاور ثم رجع قال أنا هونت ما أبي البيعة، فيأخذ العربون، كأنه حبس السيارة 2 يوم، لو لم يشتريها لباعها صاحبها، لباعها وقد يبيعها بثمن أكثر. فالصحيح أن بيع العربون جائز، وأنه إذا باعه إذا اشترى سلعة وأعطاها العربون ثم بعد ذلك ترك ما يريد البيع فالعربون يذهب عليه، العربون يذهب عليه. فمثلا لو أن إنسان اشترى أرضا، اشترى أرضا بمئتين ألف، أعطاه عربون 10,000، قال هذا العربون 10,000، ثم بعد يومين أتى وقال خلاص أنا والله ما أريد البيع، شاورت ما أريد البيع، نقول لا بأس لك العشرة تذهب عليه، العشرة تكون لصاحب الأرض، لصاحب الأرض. يقول وسجن ابن الزبير بمكة، وسجن ابن الزبير بمكة، وهذا دليل على جواز السجن والحبس في الحرم، دليل على جواز السجن وعقوبة من استحق العقوبة أن يكون أن يسجن في الحرم كغيره من الأمكنة. ثم ذكر حديث أبي هريرة في قصة ثمامة اللي مر معنا قبل قليل، قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة قال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سواري المسجد. هذا وجه الدلالة. نعم. باب المجازمة. حدثنا يحيى بن قيل قال حدثنا بيت قال حدثني جعفر بن ربيعة وقال غيره حدثني بيت قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن موسى عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان له على عبد الله بن أبي حضرة الأسلمي دين ولقيه ولزمه فتكلم حتى ارتفعت بصرتهما فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب وأشار بيده كأنه يقول النصف فأخذ نصف ما عليه وترك نصفه. باب الملازمة. قال رحمه الله باب في الملازمة، يعني في حكم الملازمة في المسجد، أن تلازم الغريب، أن تلازم غريمك في المسجد وتمسك به، والحكم جائز، أن هذا جائز. إذا وجد الإنسان غريمه، إذا كان يطلب إنسان فلوس دين ثم رآه في المسجد ثم أمسك به، أمسك به قال ما تذهب حتى تعطيني حقي، فإن هذا جائز، فإن هذا جائز حتى في المسجد. ولهذا قال باب في الملازمة، باب في الملازمة. ثم ذكر حديث عبد الله بن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي دين، يعني كعب بن مالك يطلب عبد الله بن حدرد الأسلمي يطلبه دين، يطلبه دين، فلقيه، لقيه في المسجد، فلقيه فلزمه، لقيه فلزمه، هذا الشاهد للترجمة، هذا الشاهد للترجمة. فتكلم حتى ارتفعت أصواتهما، يعني بدأ أحدهما يخاصم الآخر ويرد عليه حتى ارتفعت الأصوات، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم أصواتهما وهو في بيته، سمع أصواتهما وهو في بيته، فتكلم حتى ارتفعت أصواتهما فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب وأشار بيده كأنه يقول النصف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما وقال يا كعب نزل النصف، يعني ضع من دينك نصف، إذا كان طلبه مثلا 10,000 يعني ضع 5,000، يا كعب وأشار بيده كان يقول النصف، فأخذ نصف ما عليه وترك نصفا. وهذا فيه أيضا فيه الدلالة على ملازمة الغريم في المسجد، وفيه الدلالة على قضاء الديون في المسجد وأن هذا ليس من البيع والشراء المنهي عنه، وفيه أيضا جواز ضع وتعجل، تضع بعض دينك وتتعجل بباقيه. نعم. باب التقاضي. حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن طباب قال كنت قيدا في الجاهلية وكان لي على العاص بن وليد دراهم فأتيته أتقاضاه فقال لا أقضيك حتى تذكر بمحمد، وقلت لا والله لا أقول بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يبعثك، قال فدعني حتى أموت ثم أبعثك ثم أقضيك أقضيك فنزلت فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له تأتين مالا وولدا. قال باب التقاضي، هذه الترجمة معقودة للتقاضي والمطالبة بالحق، للتقاضي والمطالبة والمطالبة بالحق. واستدل بقصة خباب والعاص بن وائل، خباب كان حدادا، خباب كان حدادا، فعمل للعاص بن وائل عملا، عمل العاص بن وائل عملا عملا، فجاء يتقاضاه، جاء يقول للعاص يقول أعطني حقي، قال ما أعطيك حتى تكفر، ما أعطيك حتى تكفر، قال والله لا أكفر بمحمد، يقول خباب والله لا أكفر بمحمد حتى يميتك الله ثم يبعثك، يعني معناه إلى قيامة، إلى يوم القيامة لا أكفر سأبقى على إيماني، قال والله لا، والله لا أكفر حتى يميتك الله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يبعثك. لماذا قال هذا الكلام؟ لأنه ينكر البعث، يريد أيضا أن يشدد عليه. فقال له انتظر حتى أموت وأبعث ويعطيني الله مال في الآخرة ثم أقضيك. استهزاء، استهزاء واستهتار، لأنه ينكر البعث. والعاص بن وائل له موقف مع النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. العاص بن وائل أتى برأس، رأس قديم قد أرم عظم، رأس دابة وغيره، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أتزعم أن ربك يحيي العظم وهي رميم؟ فأخذ العظم وأخذ يفركه في يده حتى صار رميم العظم. قال ربك يحيي العظم وهي رميم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، يحييها ويدخلك النار، يحيي العظام ويدخلك النار. فأنزل الله عز وجل وضرب لسا أولم يرى الإنسان أن خلقناه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الآيات هنا يقول عن مسروق عن خباب قال كنت قينا في الجاهلية، قينا يعني حدادا، يعني حدادا، كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العاص بن وائل دراهم، يعني يطلبه دين، فأتيته أتقضاه. يقول خباب أتيته أريد أن يقضيني ديني، فقال لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، يعني أكفر وأقضيك دينك. فقلت لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يبعثك. قال فدعني حتى أموت ثم أبعث فأوت مالا ولدا ثم أقضيك. انظر هذا الاستهتار والاستهزاء والاستخفاف. فنزلت هذه الآية، فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. ها ايش الآية اللي بعدها؟ اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهد؟ يعني هل اطلع الغيب أن الله سيعطيه يوم القيامة مال، أو له عند الله عهد خطاب مكتوب من الله أنه سيعطيه مال يوم القيامة؟ إذا كله استهزاء معه واستخفاف وإنكارا للبعث. الشاهد من هذا الحديث جواز التقاضي وملازمة الغريم لغريمه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.